تنزيل. القول الثاني أن الأمر للوجوب والنهي للفساد وشرط الكتفين شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يسقط الكتفين بطلت الصلاة. والقول الثالث أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم لكن لا تبطل الصلاة، يأثم وتصح الصلاة. وهذا كله مع القدرة، مع القدرة. أما إذا لم يجد شيئا فالصلاة صحيحة بالاتفاق، هذا إذا وجد ما يسقط الكتفين. أما إذا لم يجد شيء فاتقوا الله ما استطعت، يستر العورة ويتزر ويكفيه هذا. لكن إذا قدر على ستر الكتفين ولم يستر فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. الراجح لا، القول الأول هو مذهب الجمهور. الأقرب الأقرب الثالث أنه يأثم ولا تصح الصلاة، لأن أصل الأوامر للوجوب هذا هو الأصل، ولا تحمل إلا بدليل. نعم نعم، وإن كان يستطيع لكن يكره في حقه، يكون كره التنزيه. فقول لا يصلي أحدكم ثوب واحد، قالوا هذا النهي للتنزيه في كراهة التنزيه. وقالوا فليجعل على عاتقه من الخير، قالوا هذا الأمر للاستحباب، يستحب أن يستر الكتفين ولا يجب، ويكره في حقه ترك ستر الكتفين لكن لا يحرم. قال بعض على ما رأى هذا، ولكن الحديث في بعض الحديث على عاتقه، في بعضها على عاتقيه. أظن المذهب أنه ستر أحد العاتقين، يكتفون بستر أحد العاتقين. نعم إذا ستر أحدهما، ولكن الرواية رواية الحديث على عاتقيه. نعم، لكن إذا لم يجد إذا لم يجد حمد اتقوا الله ما استطعت، إذا لم يجد الصلاة صحيحة. حتى العراة، حتى العاري إذا لم يجد شيئا صلى، لكن قالوا العراة يصلون جلوسا، العاري إذا لم يجد شيئا صلي تقول الله مصطفى، ولو عاري ولو مكشوف العورة لكن يصلي جالس وهو جالس. نعم. باب إذا كانت ثوب ضيقة. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما استر يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاستمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، هذا هو السنة والمشروع للمسلم، إذا كان الثوب ضيق يتزر به، يعني المراد بالثوب كما سبق القطعة الواحدة، إذا كانت قطعة واحدة مثل الإزار وكان لا يكفي يعني يجعل شيئا منه على عاتقيه يتزر به، يعني يتزر به يشد به نصفه الأسفل، وإن كان واسعا تزر ببعضه وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قالوا ما السرى يعني ما سبب مجيئك، ما سبب سيرك بالليل، السرعة السير بالليل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني خشية أن يبدو شيء من عورة الرجل عند السجود. وهذا فيه دليل على أن النساء كانت تصلي خلف الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلين معه الصلوات الخمس كما جاء في الحديث الآخر، كان النبي يصلي الصبح يصلي معه نساء فينصرفن متلفعاتهن بمرطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. فكانت النساء تصلي مع الرجال الصلوات الخمس، وكنا يصلين خلف الرجال وليس بينهم وبينهم حاجز، ما في حاجة، لا جدار ولا ستار ولا سترة. ولهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال عاقد أزرهم على أعناقهم خشية أن يسقط، يعني ما عنده إلا قطعة واحدة إزار ويجعل خيط على رقبته حتى تشد الإزار لئلا يسقط. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال، يعني خشية أن يبادلن برفع الرؤوس فيرين شيئا من العورة، من عورة الرجال الذين أمامهم. هذا يدل على أن النساء قريبات من الرجال وخلف خلف الرجال، وليس بينهم وبين الحاجز. لو كان بينهم وبين الحاجز ما قيل هذا للنساء، يكون بين جدار ولا بين ستار مثل ما هو يجعل الآن، لا ما في ستار ولا جدار. وكان من قلة، وهذا دليل على فيه بيان ما أصاب الصحابة من قلة ذات اليد، كان الواحد ما يجد إلا إزار، إزار واحد، ويشده على الأسفل وقد يكون قصير ويخشى أنه يسقط، أو إذا سجد يعني يبدو شيء من العورة فيشده بخيط على رقبته، عاقد أزرهم كهيئة الصبيان يعقدون الإزار على رقبة. فقيل النساء لا ترفع رؤوسكن، رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال قياما، لئلا يبادرن برفع رؤوسهن فيرين شيئا من عورة من أمامهم من الرجال. وهذا يدل على ما أصاب الصحابة من قلة، ويدل على هذا الصحابة رضي الله عنهم أصابهم شدة ولا سيما في أول هجرة، ويدل على هذا قصة الرجل الذي خطب المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا، فذهب ولم يجد شيئا، قال التمس ولا خاتم من حديد، فذهب ولم يجد ولا خاتم من حديد، وقال زوجني هذه المرأة، قال ما تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزارها، قال سهل ما له رداء، ما عنده إلا إزار واحد، قطعة يشد بها نصف الأسفل ولا عليه إزار، والكتفين ما عنده شيء، قال يا رسول الله أعطيه إزارها مح، فقال إزارك هذا إلا بسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء. ثم جلس الرجل، فلما طال قال ذهب الرجل، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتها بما معك من القرآن. هذا يدل على أن الصحابة أصابهم، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وفتحت الفتوح، لكنهم ما ضرهم هذا، نشروا دين الله فأفلحوا ونجحوا، جاهدوا في سبيل الله ودعوا إلى الله وفتحوا الأمصار ونصروا الأمصار ونشروا دين الله فأعزهم الله، نعم، ولم يضرهم ما أصابهم من الفقر وقلة ذات اليد. نعم. السلام عليكم. الرجل تكلم عن مسألة انكشفت العورة في أثناء الصلاة، ها؟ المعروف عند العلماء إذا انكشفت العورة كان إن كان الوقت قصير، يعني مجرد ما تنكشف أزالت الحال ما يضر، لكن إذا فحش وطال بطلت الصلاة. أما إذا كان يسير، إذا كان يسير يعفى عنه ولو فعل. أما إذا كان انكشاف كثير، انكشاف شديد، فإذا أزاله في الحال ما يضر، وإن طال بطلت الصلاة، أما إذا كان يسير فيعفى عنه. إشكال على رجب؟ نعم أحسن الله. نعم. قال ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة، وكذلك إذا انكشفت منها شيء يسير وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمن. هذا المعروف إذا كان الفحش، إذا كان العورة يعني كثير وزال في الحال ستر في الحال ما يضر، إن طال الزمن بطل في الصلاة. أما إذا كان شيء يسير هذا يعفى عنه ولو طال. وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة. وكذا قال الثوري لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا عاد سترها في الحال. إيش؟ وكذا قال الثوري. وكذا قال الثوري. نعم. لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا أعاد سترها في الحال. نعم. ومذهب الشافعي أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال. وعن أحمد ما يدل عليه، عن أبي حنيفة وأصحابه انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم. نعم. فلا إعادة. إيش؟ عن أبي حنيفة وأصحابه. نعم. إن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة. نعم. ومن المقففة إن انكشف دون ربعها فكذلك.